إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. يا ناس اعلموا أن الناس في هذا الشهر المبارك بفضل الصلاة قد انتقموا إلى درجات شتى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الحكيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، كتابا موقوتا. يا عباد الله، إن وجب الله نوصيكم بما يوصي نفسي أنفسكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. حقيقة الإنجليزيو ونقول ولكم إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى توصينا بهذه المسألة مهمة كما منذ رمضان. نعلم كوانبا baadhi ya watu au watu wote kwa ujumla wamegawanyika vipi kiupande wa swala zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata kanat ala lmuminina kitaban mawquta, hakika sala imekuwa kwa waumini ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Idhan أطلاق النار سامبولي غراب كتك مرز ورمضان نجام وعمل قوام لنبهيري كتك سيمزوجه كنا سباك قريبوني كون من الزيدي أماغو سباك هيد زيكو تفو تفاوش كيوبان وصالة ناني يمجز لكوك ورمضان. السنف الأول واسو سامبولي لفاندا من يصوم رمضان ولا يصلي فيه ولا في غيره. إلي مجد أقوال يعني كنا رمضان كتك مزا رمضان يكا نكفونا حصالي سكتك رمضان ولا سكتك تكون زكوية. إلي مجد أقوال فهذا نقول له هو الضمانبيا أي صوم هذا نصوم جانبه عمله ونفونه الذي ترجي ثوابه عمله ونترميه وتفت ثوابه وأجره وأنت لا تصلي هل يقوه صالي. أما تعلم أن الصلاة هي رموز الدين في الوجود فمصالة لمزارين وهي أهم وآكد أركان الإسلام نصالة هي مهم نبي إلى موقف موسى مثل ومهم كالتمر الإسلام بعد الشهادتين بعد الشهادتين. وقد علمت أن من تركها عمدا جاحدا لوجوبها كفر. نبي لا شك ونفهمه فما يرجى من يكون يتفعل خصوصي داخل لوجوبها الكبين وليدواته كفر الإجماع هنا وهنا نقول كفير وإجماع المسلمين إجماع ومزهور الإسلام. ومن تركها تهاونا وكفلا نيولاتك وتحتك وتفالك فقدمات نقول فتاة فقدشوك لك كفر على القول الصحيح أتقول وتقوى من كفور فقوله وسعيده. قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال من ترك صلاة واحدة يكفر. أسأل من يكون يتفالى مولد هو إلا أخاهم سهولة الكفور فليلي فسباب يوم القيامة ستر القيامة وصوبطوني وزوليزوني وصوبطوني ما سلككم في سفر جنب غاني لم يكن جزائي كتجموت وسقر. قالوا لم نكن من المصلين وتسامى فيس بالقوة هتصالي. وقال عليه الصلاة والسلام الفرق ما بيننا وبين الكافرين الصلاة تفوت يتسيسي إنما كفيه صالة من تركها فقد كفر. من يبقي لا سامة كفور حاجة سامة من يقوى توريلي ولا طاف ولا مين ولا مسلم موجة ولا مؤقم موجة حاجة كأسوة من يبقي لا إبن بازي بقول لي لتسمع نعوذ بايا عطا من يقوى تموجة ما كان كفور نبزامة الإيمان zinakuja alwaid shadid hadithi ambazo kwamba zina matemeo makali ndio zinazomtemea mwenye kuja safara kama hadithi iliyotangulia na hadithi inasema baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirki tasfara kati ya mtu na ukafiri na ushirikina ili aweze kuingia katika matabaka hayo tasfara ni kuwa safala yoyote atakile safala nafsi alayhi al-kufr wa al-iyadu billah. Tunaogopea mtu huyo akawa ni kafiri wala yafata anna al-kafara la yuqbalu minhu siyam wala hayy. Na hilo lisijifite kwako ni kwamba kafiri hakubaliwi si funga wala sala wala zaka wala jambo lolote kafiri atakalofanya hali kubalini. Wakadimna ila maanilu mina amali fajalnahu habaa mantura. Allah subhanahu wa ta'ala yakumuli mnaini hakika tumingelevyo tumetanguliza baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya matendo yao mazuri tu lakini kwa kuwa wamekosa sharti moja la Uislamu fajalnahu habaa mantura tukafanya matendo yao yote hayo ni kama vumbi lenye kuruka. Istaghfar Allah, mtume Allah yeye ndugu zangu, mnaofunga bila ya kusali, si mwezi wa Ramadhani wala si mwezi wa kawaida, ni mwezi wa kufunga tu. Adhana waisubiri iadhiniwe ili uketi ule chakula. Huna sala, si ya sunna, si ya faradhi, wewe ni mtu tu, basi Muislamu wa kufunga wewe. Hawa ni watu kulila Bwana. الصنف الثاني كن لبيل من يكون رمضان ولا يصلي إلا فيه. كل من يقول أن يكون رمضان لكن هزال يسوقه هو مهد يعني هو مهد رمضان بس إنه يعطي مالذا أعطي مالذا صور مهاجة نفال أنا كتبه أنا أفضل وطير نفال. أما هذا فقد أغضب ربه أما هو بلا شك أمن كثيرت ملواته وخادعه نا أتمهدا وحليل أن يكون عبدا لرمضان نا هو فلا نفسه وثانا يقوى هو نمجى ورمضان يعني من قواتي الرمضان يوموك برمضان أي يوموك صوم يا رمضان رمضان تيجى أغضب تجم تشتين وفنزو fala nini kila kitu Ramadhani ikiondoka karudi pale pale. Na hao aglabu yao ni wale watu ambao kwamba wanaukaribisha mwezi wa Ramadhani na kufunga jumbo chango Ramadhani leo anajeusha afunga jumbo na huyu mwezi wa Shawwal unakaribia, ndio anaanza mirali wapi? Chumba za bila za kusomaha atazipatia wapi? Kila kitu, yani ni mtu ana kaya. Mtu huyu ndugu zangu katika imani ni mtu ambaye kwamba yuko katika hatari kubwa sana. Wakama kila sisi wapi shakila sisi. Na kama ilivyosemwa kwa mtu mfano huyo na wanaofanana naye, bisa alqawm la ya'rifuna Allah illa firawan. Ni waovu, ni watu waovu gani au ni waovu lioje kwa watu ambao kwamba hawamjui Mungu isipokuwa kwa mwanadamu sio wanamjua. Miezi mingine yote hawamtambui. Faman taraka salata fahuwa kafir. Mwenye kuja safara anakuwa kafiri. Wewe kwa Ramadhani mpaka Ramadhani. Bisa alqawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan. Ni ubaya ulioje kwa watu ambao hawamtambui Allah isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yao. Ila faman taraka salata fahuwa kafir kama dhakarna wala ibra biqiyamihi wa salatihi fi Ramadhan. Mwenye kuja safara anakuwa kafiri kama tulivyotanguliza, na wala haizingatii baada ya kufanya Ramadhani. Huyu kafanya Ramadhani, kafunga Ramadhani, haizingatii hiyo. Maadamu wewe Ramadhani tu ndio unasali na kufunga, lakini miezi mingine umeweza kufanya kazi. Asiku tatu watu tangulia tatu maiyafunu Ramadhana ni yule anayefunga mwezi wa Ramadhani, wala yaarifu salata wala jamaa taqila fi ayyam al-aam illa salat al-jumaa. Ni yule anayefunga mwezi wa Ramadhani na mtu huyu hajui sala si bara ya jamaa umri wake wote mwaka mzima illa salat al-jumaa, isipokuwa sala ya jumaa kwa salat al-maghrib inshaallah. Na pale ya magharibi Ramadhani hii ya tu. Basi maana kafunga kwa alipo kiroza mwenye ndio yafika saa ngapi magharibi ili ile chumba ile nini, basi yeye sala zake ni mbili tu. Magharibi ya kila Ramadhani na Ijumaa mpaka Ijumaa. Wa hadha illa yatu min jumli fa amruhu 'azim. Huyu naye kama hata tubia na uovu huu, jambo lake vile vile ni baya mno. Wakafaruhu rabinun, hatari yake ni baya sana hiyo. Wamarasuhu ila wail, na huyu atakaporudia yeye ni kwenye moto wa wail. Kala Allahu taala fawailun lilmusallin, ole wao wale wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao sala zao wanazisahau, wanazisahau sahau. Kwa hiyo huyu anaingia katika hao. Afsim furaha kuni la nne, man yaqumu ramadhana, ni mtu anafunga Ramadhani. Wa yatruku salata al-fajr wa dhuhr, na anawaza sala ya al-fajr na dhuhur wa al-asr na al-asr jama'atan wa jama'a wa yusalli janna fi baiti, alafu yusalli mani kwake maana atoka na saumu, yusalli hinna fi baitihi wa rubama kana qalu sawtati hinna, na wenda pia akaisali nje ya wakati maana kalala we saumu imemzidia saa saba imepita adhana kana kwamba haisikii imefika saa nane na nusu ndio ajivuta. Wako watu sampuli hiyo. Famina nasi man yakdhi laila hadha sahr, miongoni mwa watu kunao wanaomaliza usiku wa mwezi huu al-mubarak, mwezi huu uliojaa baraka al-fadila, ulio na fadhila. Fi maasi, wanaomaliza ndani ya maasi, ma baina sana ala munkarat, huyu usiku kucha yeye kwenye munkar. Sibila seka dhumna, seka zahini, sibu zebo, nisala dhufu. Baba jali atamu wa mehae, mwengine mchana kuso wa mekeli ya kiyo, tuwa angali ya mpira, basi hato sheki usiku na bali na wakatara wae, bado wa mafuna liki sija nini huko. Watu wanaata kiyamu nae, wenda kuchomoa macho kwenye mpira. Anapoteza wakati wake, anasahau kwamba siku ya kiyama atamulizwa wakati wake, kaunaliza vipi. Fahaula tudayu laylahum fi ghadabillah. Basi hao ni watu waliopoteza usiku wao ndani ya hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. واستخدموا نعمه الظاهرة والباطنة فيما يسبه نعم يسميها نعمة ذاته دواجة نسيري كتك ماما من القوامة ينمون الله سبحانه وتعالى ويبعدهم عن رضوانه كذلك ومن يسميها نعمة ذاته فماما مايو ينوى يتباني نعمة الله سبحانه وتعالى الصنف الخامس watu sampuli ya tano. Man yasumu ramadhana wa yatruku salata al-fajr qila salam wa rutama yusalliha fi ramadhan in kana musaytira. Ni mtu ambaye anafunga ramadhani lakini anaiwaza swala ya al-fajiri mwaka mzima, hana mpango nayo. Warutama yusalliha fi ramadhana, na huenda mara moja moja katika mwezi wa Ramadhani akaiswali, lakini inkana musaitira, akiwa yuko macho kwa kuadhiniwa huko, atanyanyuka aende msikitini akapate rakaa mbili. Wa ila yeye si kawaida yake afna ni kusali sala ya adhuhuri, na huyu hatari yake ni kubwa sana. Na jambo hili ابتلي به عدد من الناس بالتخلف عن صلاة الفجر الجماعة وتوينه ومثل امتحانه وقوة ونتخلف صلاة الفجر الجماعة بل ربما عن صلاتها في وقتها بل مرن يجيب أنا عادت إنصالنا وقت واقع. وقد تجد من أهل المدرج من نفسها أو تناسى أن هناك صلاة. Na huenda kuna wakati mwingine yani mtu aje kasahau kama kuna sala. Bwana ala asili zaa kuna kumbe yani hayupo. Anaishi kaina na kama yule wanyama kumbuzi kondo, yani ana mpango na sala. Mbona ndio tunapanda kwa sababu mbona usali? Ah, ngoja nitaanza wiki ijayo. Wewe unajua utafika wiki ijayo. يقول حديثي كتاب مطوم عليه الصلاة والسلام عليهما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة منزلة سنة طوافيه صلاة العشاء وصلاة الفجر نصلى يا عيسى نصلى يا أي فجر صلاة عيسى منكم طوافيه. هذا هو حكم رسول الله يا مهين حكم يمدوم سميني نمدوم هنا نحن نحن sio kwa jamaa. Mbona wanasema na sisi? Ah, sio mimi. Wa hal ta'lam ya akhi uquba al-munafiq? Lakini je, hivi wajua ewe ndugu yangu adhabu ya mnafiki? Allah ndiye kaiweka kwenye Qur'an. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Hakika wanafiki hawa watakuwa katika sadaka la chini kabisa katika moto wa jahannam wa liyadhu billah. وجلت بسجد بسجد بسجد بسجد بسجد إيمان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد هذا المتقون. Nawaofia kwa mara pili ndugu zangu katika imani kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na takwa ndiyo jambo ambalo ni muhimu mno, kwani Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhiwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa funga hivi kwa wale waliokuwepo kabla ya mimi, laallakum tattaqun. لانه انا مذموني مباشر كنت الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله نموذجكم في الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته. الله صميم الانبياء ذو دعوه الايمان تكيدريه وطاجه او كزتاجه صفه زبائن يا واسو او مقول يا واسو نعم يا مالك انت كفو على الله الصف الثاني كل لا صفه من يصوم رمضان ليولى ان يكون مثل رمضان ولكنه لا يعرف طريق المسجد هيدي المسجدين والجماعه ولا هيدي الجماعه لا في رمضان ولا في غيره في مثل رمضان ولا ميز من جنيه. وهناك فئه محرومه من خير معروما نا وتهاوى نواجه موطنا ومن يجي مكان زوجه. نسأل الله لنا ولهم الهداية صنع نكون مولى الله سبحانه وتعالى سيدنا واو فريش كبتة هداية الله سبحانه وتعالى. فهم لا يعرفون المفاد هو نمونت حواديك كنتم سيدين حواديك كذا ولا الجماعة ولا جماعة حتى في هذا الشهر المبارك مبكى لن يهون البركة حيث تتنزل البركات. فلن نقام مجهو بركة نزلت لن يمجهو لكن فمن ينجده وتغاو هو قوت الله من المسكين روى مسلم في صحيحه. أما يقول لك ما مسلم من الوليات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت لك بعبد الله بن مسعود رد الله اليك فيما ولقد رأيتنا وما يتحلف عنها إلا المنافق معلوم النفاق ليس ورد. ولقد رأيتنا ليس نفوانا سيس وقت وانتم هكونا انتو انا تخلف نفالا انا يتفكان فنفالا اسفقوا المنافق نفيك معلوم النفاق اما انفك واجه انفلكان من انتم عليه الصلاة والسلام alimulisha Mungu akaambiwa fulani ni mnafiki fulani ni mnafiki fulani ni mnafiki mpaka Umar bin Khattab radhiallahu anhu tukoje jambo la Hudhaifa bin Yaman sahaba sirr nabi sallallahu alaihi wasallam maana Hudhaifa yeye kwa jambo la mtume vile vile amwambia kuna mimi msiaje mtaje huko anaambia aje kuzaje hata simuende tena familia ni mambo ya pili mimi sitaki nikutue tena na mtume alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wadunikana wanafiki. Sema Ibn Mas'ud asema laitu ungetuona huwa wakatuwa mtume sisi ilikuwa hatakalla hayazi mtu sala isipokuwa mtu huyo ni mnafiki tena unafiki unaojulikana. Fahadhi yarda aqilu dabibu ayarifa fi ainihi أن يعرف في عينه بأن فلانا لا يشهد الجماعة إذا فهو منافق. إذا كنا أمسك الصلاة كلي أنا فين لا فيه من يلي كما واسوا مطاني قاسة وأجيله كما يلي حسو مدين صلى الجماعة فإلو يلي للنفسي حقو تمسني من يلي بأن فلانا المنافق فما قلت فلان للنفسي بلا شك من المبارك. الصنف الثالث صنفه يقال من يصوم رمضان وينشط في اوله في الصلاه الا انه يتكفل بعد وجود ايام منه لا في جمع الايام الفاضله في اخره. هنا نريد ان يقوم بانكون من رمضان نحن نكون نشاط utangamfu mwanzo wangu wa ibada swala za tarawih anasema kwa nguvu zote anafunga somo ametangamka fi awalihi katika mwanzo wa mwezi bisalat kwa kusali isipokuwa tu sasa kila mwezi unavyozidi baada mudhi ayami min baada ya kupita mafiri kiasi kiasi tu basi naye atakata maana kakazo leo ya kusaidia hali yake ambayo ndio alimu nayo siku zote yaanza kumrudia. La sijama al-ayyamu al-fadilati hadhihi. Isipokuwa hasa hasa zile siku za fadila zinazopatikana mwisho mwisho wa mwezi wa Ramadhani, yendo kafaraha kana tarawih wala ame labda pia fara pia kadhaa. Kuna watu wanakuelewa. Inna al-muslima al-kayyisa. Hakika Muislamu mjanja mwenye akili. Yuhaqu qatara juhdihi an yastamina alfursa wa mawaqit alkhayr. Ni yule ambaye kwamba anafanya juhudi zake zote na kutumia wakati wake katika misimu ya kheri kama hii, kuenda kufanya mambo ya kheri. Adha Allahu an yaghfira dhunuba, kuenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe madhambi yake. Wa dhambu kathir ya ikhwa, na madhambi ni mengi ndugu zangu katika imani. Laiti yalikuwa leo taonana madhambi kila mmoja, haya ni ya fulani, haya ni ya fulani, basi tungeona na aibu, tungeona na aibu hakikatan. Sogeni mbele ndugu zangu, tungeona na aibu hakikatan. Sababu madhambi, kuna watu wana mizigo ya madhambi. Allahu musta'an. Hivyo ndugu zangu katika imani, tuweni makini na swala zima la takrir fi akhir ash-shahr al-mubarak. Swala zima la ulegevu, ulegevu mwisho wa huu mwezi ulio na baraka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu inna anzalnahu fi laylatil qadr, inna anzalnahu fi laylatil mubarakah. Hii Qur'ani tumeisusha katika mwezi wa baraka, na mwezi huo uko ndani ya Ramadhani ya ikwa usiku wa baraka, na usiku huo uko ndani ya Ramadhani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an al-bidayatan, mwezi wa Ramadhani huu ambao ndio imeteremka Qur'ani mwanzo kabisa. Ndani yake kuna usiku wa nyakao, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wa nyakao ambao ni bora usiku huo ukifanya ibada ndani yake kuliko ufanye ibada miezi 1000. Usiku mmoja tu. Sasa vipi unazembea katika 12 na mwezi wa Ramadhani? Basi tuone mtu ana mwezi sio alkaidi. Simple time. Watu sambulia nani? Man yakumu Ramadhana wa yahrusu ala salati tarawih. Ni yule anayefunga mwezi wa Ramadhani lakini anakupa sana na kuswali sala ya tarawih. Watajiduhu fi alwaqti nafsihi yatakhallafu wa yatawafiku fi salawati almaghruba. Anakuwa anakupa na kuswali sala ya tarawih halasi kabisa, usiku yuko lakini sala za faradhi huyo yuko sokoni, yuko kwa mambo yake hana mpango na sala za faradhi. Atusalie adhuhuri alasiri inampita, atusalie alasiri basi magharibi imempita, lakini sala ya tarawih huyo anakufa kwelikweli. Fa mimma la shakka fihi anna alfaraida muqaddama na kila shaka, ndugu zangu katika imani, sala za faradhi hutangulizwa kuliko sala za sunna. Wa anna alwajiba muqaddam ala almustahab, na vile vile jambo la wajibu hutangulizwa kuliko jambo la sunna. Fama asahu an yusamma dhalika alladhi yufarrisu fi salawati almaktuba. Na mimi nakuja kufahamu, sijui ni kitu gani kinamfanya huyu bwana ambaye anashindwa kujifanya hizi sala za faradhi akafanya sala ya tarawih. Labda ima minna, ima ni usingizi, wa ima bilinshighali bima la yastahiqu ma hadha shahr mubarak, au afanya mambo ambayo hayaafikiani na huu mwezi wa baraka. Wakati nafsi, lakini kwa wakati huo tajidu ahras ma yakunu ala salati tarawih, utakuta anakufa kabisa na sala ya tarawih. Fahadha kad zalama nafsahu, huyu amezoloma nafsi yake, waharamaha mima aujaba alayhi, na ameharamisha ameinyima na mama aliyokuwa amemrabisha nafsi yake, wasama bitaati lati yambati nafsi wa ziada. Alafu ayatiliyo muhimu na taa ambayo ni katika mlango wa sunna na kuzidisha tu baadhi ya neema asimfutate watu tamkulia vita. Man yasumu ramadhana, ni yule anayefali mwezi wa Ramadhani. Wa yusalli maa jamaati lmuslimina, na anafali na jamaa ya Waislamu. Ila annahu la yahlifu ala idraki ihtiyari taa, isipokuwa tu huyu hana kufa ya kufata takbiratul ihram, takbira pale imam Allahu akbar la yumatu Allahu akbar, hana kufa hiyo ya kupata takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia sala, ya kuharami tamamu katika sala, hapasi yeye. Maa al-imam, pamoja na imam, warudama yufawwisuhu al-jamaa. Na mara nyingine unakuta pia hiyo jamaa yenyewe pia yampita. Walidhafa ila dhalik fa huwa mudayyi' lis-sunnah al-qabliyya wal-ba'diyya. Pamoja na hilo utamkuta mtu huyu hata ni muhimu kabisa sunna za qabliyya wala ba'diyya. Hawa ni baadhi ya watu wa kweli. Wa hadha mimma kulli bi kathir min as-salah. Na jambo hili vijana wengi wamepata ni mtihani huu. Bali wa mimman yu'adduna min ahli al-khayr, miongoni mwa watu waliohesabiwa ni katika watu wa kheri, wamepata msiba huu. Idha tarahum illa fi sufufi al-akhira, kwa sababu yani huwezi kuwaona katika sala isipokuwa safu ya mwisho. Yakuduna salatahum dawman, muda wote pale nilisema mama ametokalama mama salamu alaykum Allah la yasimama analidia. Hey ndugu yangu, wewe ni mtu unasali, fanya juhudi. Kaa safu ya kwanza, fanya juhudi. Lakini dauma utamkuta yeye amechelewa. Fa ila haula dalia naqulu lahu ala taawana an taqulu mimma qala sayyidu rasulullah. Ala turidu, hivi hamtaki kuwa miongoni mwa watu ambao mtume amesema man salla lillahi 40 yawman fi jamaa, atakayefali kwa ajili ya Allah siku 40 mfululizo sala ya jamaa, yajriku takbirat al-ihram, anapata takbira ya kwanza ya kuharimia sala ya kuharimia kafara, kutiba lahu bara'atan, huyo anaanishiwa kuwekwa mbali na mambo mawili, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, anaekwa mbali na moto na anaekwa mbali na unafiki. Wewe upendi wa hadha al-hadith hasan wala ninsa qawla rasul sallallahu alayhi wasallam wala hadha qawla al-mutawatir, kaya rukufufi rizali, safu bora sana kwa wanaume. Awala ingine safu ya kwanza kwa sababu barato, lakini safu ya tali kwa wanaume ni ile ya mwisho. Limada kwani? Kwa sababu safu ya mwisho iko karibu na wanawake, na wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa hakuna ukuta huu, wanawake wameingia hapo, wanaume wanawake wako hapa. Kwa hivyo mwanamume ambaye yuko safu ya mwisho anaangaliwa na wanawake hawa. Ndio maana safu bora kwa wanawake ni safu ya nyuma kabisa, kwa sababu huyo aliyoko nyuma ndio yuko mbali na wanaume. Na safu bora kwa wanaume ni ile safu ya kwanza, kwa sababu ambaye yuko safu ya kwanza wanaume ndio yuko mbali na wanawake. Safu ya aje, safu ya 10. Man yasumu ramadana, ni yule anayefunga mwezi wa Ramadhani. Wa yuhafidhu ala salawati jamaa, na anaikali sala ya jamaa. Wa yakunu ramadan dafian lahu ala taqwiyati imanihi wa ziyadatihi, na inakuwa Ramadhani ni jambo ambalo linamsukuma kumzidisha imani yake na uchamungu wake. Wa hadhihi taifa almuwaffaqa hum min udmar almasajid, na hawa watu waliwafikisha hawa ndio wanaimarisha msikiti. Wali Ramadhani fi ayati madinaniya akbar wa athar, na mwezi wa Ramadhani katika mifa yao ya kiimani ina athari kubwa. Wanatamani Ramadhani katika lini tufunge, tuzidishe ibada, tufanye mambo mema. Hawa ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha, na ni watu ambao kwamba wanaposikia adhana yulazimun haraka wanatoka katika Allah ila msikiti walmuhafaza ala suhuf alula wanahifadhi kupata safu ya kwanza yani hapo kabla kuja ni wale safu ya kwanza hapo kabla huko kimaarifu si na hapo taarafu na pia hao ndio watu ambao kwamba Allah anawafikisha وأدعو بالثبات على ذلك في رمضان. نبي نموض الله سبحانه وتعالى وتبتسم الصحابة كشهوم رمضان. كذلك وإياكم من الجزام من النقص. كنت كان مفروض من أمره ومن كل الإنسان. الصف الحادي عشر والأخير. كون لكم من مولى لا يترك من الدميس. من يصوم رمضان نيولى أن يصوم من رمضان ويصوم الأيام المسنون نكون فيها سيكو نكون ويجتهد في الطاعات نجتهد كالكطاعة يعني كفوك فخر من جنب الكويدة الخامس في المساق ونفوك قبل يا رمضان هيدا إلا يجعل نفوك أيام الزير نفوك يجي على سورة نفوك يجي عبر الحجة نفوك يجي سنة قصي نجام لكويدة سنة قبلية بعدية نجام لكويدة صالة عاشي فالقول ما كان منها واجب المنزل والصلاة في حياته النفيس أكبر هاي نسهوله دوما ياي أنا شغوليكا أنا شغوليكا نفسياتي نعبادة تفونغا تفونغا يلو دور مدار تفكر أنا كويدة فالصباح كنا ويسي نفونغا الحميشي نجم تاكو kila mwezi anafunga mwezi 13 na 14 na 15 bado kuna zile funga za Ashura na Hija kuna funga za Dhulhijja na Ashura kuna funga hizi funga zote anafuatilia na hawa ni katika watu ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemeza watu hawa ni katika hawa watu walioandaliwa kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma ja'alna minhum يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يصرر هذه الجنة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى سامع أحيان أتيارم في تصور كفر سبعين جوة ونمهين إن في الدنيا جنة حقيقة كالدنيا كنا فاقبنا من لم يدخلها أما يحسن من جيب قليل لم يدخل الجنة الآخرة حضر جيب قليل آخر أي أنا ما نشي قم بحسن جيب قليل آخر بداية مالي وإلا وإلا وإلا وإلا بإذن الله تبارك وتعالى أتى كما لبعالي أخو يقوذ ديوها لكن يصدق يانو أعوذيوا فوق آخر وانجديوا نوسو سيكو نمياك من يتالو يا فرمياك ويواجي وإن يوم العند ربك تألف سنة مما تعودون سيكمالي أخو كما لأخو نيكما مياك يسمالي يا أخو من يسمالي ndugu yangu katika imani usihuzunike la takhafu wala tahzanu msiwe na hofu wala msihuzunike Allah subhanahu wa ta'ala alikumwambia mtume wake kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim sabrani enyi waja wangu mliofanya israfu wanafsi sababu kuna wengine wanafanya makosa kwa israfu kama vile mtu anakula chakula kana kafanya israfu akamwaga mwaga basi kuna wengine wafanya madhambi mpaka ni msirafu. Hao ndio wanaambiwa ni Mungu. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Yaani waja wangu niliofanya israfu ya madhambi. La taqnatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah anakusamehe dhambi zote. Hebu tubia, rudi kwa Mola wako. Kama ulikuwa umeingia katika moja katika haya makundi hapa. Rudi kwa Mola wako. Tubia. Naam, innahu yaghfiru dhunuba kullaha. Allah anasamehe madhambi yote, saghiraha wa kabira. Kubwa na ndogo. Innahu huwal ghafurur rahim. Yeye ni msamehevu na ana huruma. Walakin hunaka amran la budda min tahqiqihi ala wahwa wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Kuna jambo lazima lihakiki liwepo. Na ndio ndani kwanza rudi kwa Mola wako. Na ujisalimishe kwake inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi hali ya mtu mpaka wao ni watu wabadilike kwanza na yeye Allah anabadilisha. وتذكر أن سيئاتك وتذكر أن سيئاتك كنبوك فالمدام ياكو مهما بلغت ونمتك فالكوى مندي فإن الله يبدلها حقيقة الله يبدلين فالمدام ياكو على سيما إلا من طاب استقوى ليسودية وآمن أكامين وعمل عملا صالحا أكاسينا ما تدوميها فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات هم يوالي وعلى أنا لجلسة يلي مدام يلقوا ميما وكان الله غفورا رحيما إن الله سبحانه وتعالى من تنهيه من مهمه كبرمية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة Allah'a emanet olun.